ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإيمان بملائكته الكرام أي بوجودهم وعددهم إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. ومعنى إجمالا أنك تؤمن بهم جميعا، جميع ما جاء عن الله فيهم، والتفصيل إذا بلغك تفصيلا تسميته، وكذلك الرسل الذين جاء تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز الإيمان بالملائكة يعني الإيمان بكل من سمى الله في كتابه أو جاء في السنة الصحيحة، فإن أهل السنة يؤمنون به من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وغير ذلك، جميع الملائكة من فصل آمنوا به مفصلا، ومن أجمل كحملة العرش والكروبيين وغيرهم يؤمن به أهل السنة مجملين، يؤمنون بأن لله ملائكة منهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين يحتفون بالعرش ومنهم من يتعاقبون فينا ومنهم الملائكة الموكلون بنا ومنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك، يؤمنون بهم جميعا وأنهم عبيد الله، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما ذكر الله عنهم وهم خير عباد الله. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن المؤمنين من البشر أفضل منهم بإجماع أهل السنة، أن المؤمنين من البشر أفضل منهم لأنهم مكلفون مبتلون بالشهوة، فهم أفضل من هذه الحيثية إذا آمنوا واستقاموا، انتهى. وقال المصنف وأما قوله عليه الصلاة والسلام وملائكته أن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم، انتهى. وقال رحمه الله ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، انتهى. وقال رحمه الله الملائكة التي أخبرت بها الرسل، فالمتفلسفة المنتسبون إلى المسلمين يقولون هي العقول والنفوس المجردات وهي الجواهر العقلية. وأما أهل الملل ومن علم ما أخبر الله به من صفات الملائكة فيعلمون قطعا أن الملائكة ليست هذه المجردات التي يثبتها هؤلاء من وجوه كثيرة قد بسطت في غير هذا الموضع، فإن الملائكة مخلوقون من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهم كما قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم ولوطا في صورة البشر حتى قدم لهم إبراهيم العجل، وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وأتاه مرة في صورة أعرابي حتى رآه الصحابة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها مرتين، مرة بين السماء والأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص، وقد أنزلها الله يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ومثل هذا في القرآن كثير يعلم ببعضه أن ما وصف الله به الملائكة يوجب العلم الضروري أنها ليست ما يقوله هؤلاء في العقول والنفوس، سواء قالوا إن العقول عشرة والنفوس تسعة

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.